بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تشكم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سبق الحديث بالأمس عن القسم الأول من بحث هذه الآية الشريفة وما فيها من دروس وعبر غاية في الأهمية. القرآن الكريم ينص على خطر البطر وأن البطر موجب من موجبات زوال النعم ونزول النقم، ويضرب الله عز وجل بأمم سابقة جعل لنا فيها مثلا وعبرة أنها لما بطرت معيشتها أنزل الله تعالى بها نقمته وسلب منهم نعمته، ويذكرنا بهذه التجارب السابقة لعلنا نعتبر، لأن الدهر كما قال الأديب فالدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيامي، وما بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه قرابة. من أطاع الله عز وجل نال الأمن والسعادة والبركة والنعم في الدنيا والآخرة، ومن عصاه نال العذاب، نال الهلكة، نزلت به النقمة كائنا من كان. لا يوجد شخص مدلل عند الله عز وجل، الله لا يحابي أحدا، سننه لم ولن تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله عز وجل قوانينه إن الكونية أو الاجتماعية أو التشريعية تقنينية لا تتبدل، هي هي. فالإنسان إذا عرض نفسه لقانون من قوانين الله نفذ فيه القانون شاء أم أبى، بالضبط كمن يتناول العسل فيكون فيه الشفاء، أو يتناول السموم فيكون فيه الهلاك. كذلك أفعال العباد ربما كانت آفات للعباد وربما كانت مصدر خير ورحمة. الشاعر يقول لدغته أفعاله أي لدغ، رب نفس أفعالها أفعاها. الذنوب كما تصاب تصيب، الإنسان يصيب الذنب، لكن الذنب بدوره أيضا يصيب الفاعل، يرتد عليه ضررا وخطرا إن في الدنيا وإن في الأخرى. الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بالتأكيد هذه سنة من سنن الله. فمن هنا القرآن الكريم يضرب لنا الأمثال بأمم بأقوام سابقين هؤلاء بطروا نعمتهم وأبطرتهم النعمة وطغوا وبغوا وعتوا عن أمر الله وعصوا وتمادوا وأنذرهم الله عز وجل، لكن فلم تغني النذر. المؤسف هذا أن الإنسان تمر عليه النذر وهي كثر، ولكن الإنسان يحاول أن يتفلت من النذير، وسائل عديدة، هو باستعداد النفس اللوامة بالنفس الأمارة بالسوء من جهة، وكذلك بتشويل الشيطان. مثل إيش؟ كيف الإنسان يتفلت من النذر؟ مثلا الظالم إذا رأى مصرع ظالم أمامه، لما تنصح أين فلان أين فلان أين من طغى وبغى، يقول لا فرق بيننا وبين فلان، ويحاول يلتمس لنفس الفروق الوهمية، والحال هو هو. إنسان يرى مصيبة أو نقمة تحل بإنسان نتيجة انحرافه عن جادة الله، نتيجة تلبس في معصية الله، نتيجة أذاه للآخرين، فبدل ما يعظ نفسه وينزل نفسه من سئل ذاك الشخص، وإذا به أيضا يتستر بدعوى وجود الفرق، يقول فرق بيني وبين فلان، ذاك إنما صار بي كيت وكيت لأنه كذا وكذا، أما أنا أختلف. أو قد يتصور هو إلى دالة على الله، إلى فرد مقام عند الله، هذا المقام كأنه يخوله، يفوض أن يستهتر بالقيم وأن يستخف بحرمات الآخرين. وسائل التفلت من النذر كثيرة، فمن هنا دائما القرآن الكريم يؤكد على النذر ويؤكد على العبر، ويقول عز من قائل مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول قرية بقطع النظر أي قرية، ما شاء الله قرى كثيرة، وكما أهلكنا من قرية كما في آية البحث، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. في قرية من القرى الله عز وجل يضرب بها المثل، ولعله أراد النوع ولم يرد الفرد من القرية، يعني مفردة معينة، وإنما أراد نوع القرية الظالمة التي يأخذها عذاب الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، تتوفر فيهم نعمتان أساسيتان، سعادة الإنسان بهما، إنسان جانب المادي بأن يأكل ويشرب وينام ويلبس إلى آخره، لكن جانب النفسي الروحي المعنوي، وأن ينعم بالطمأنينة، أن ينعم بالسعادة. السعادة ما تتحقق بمجرد الأمان كما قد يتصور معظم الناس، الأمان وحدة لا يكفي، لا بد من الطمأنينة. الفرق بينهما أنه الأمان السلامة، السلامة قد تحصل اتفاقا في جو غير مطمئن، يعني بلد مفقود به الأمن، مفقود به الأمان، لكنه اتفاقا شخص عاش أسبوع شهر راح زائر ما صار به شيء، هذا كان في أمان صحيح. لكن الإنسان إذا ما يشعر بوجود صمامات أمان في البلد تمنع حدوث الاضطراب والإخلال بالأمن، تمنع حدوث الاعتداء، مطمئنات إذا فقدت يحس بالأمان لكن ما يحس بالطمأنينة، يسلم لكنه هالمدة كلها هو ماذا؟ خائف، والخوف قطعا غير الأمان غير الطمأنينة بالتأكيد. مرة الإنسان عند أمان لكن ما عنده طمأنينة، قلبا ما مطمئن، قد يأمن صدفة فلت لكن مرة أخرى قد لا يفلت. انتبهت للفرق؟ الله ما كرر شيئا أو ما رادف بين شيئين إلا لخصوصية حتما. آمنة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لا فقط سالمة، مطمئنة، يعني الواحد منها يعيش وهو مطمئن القلب لوجود صمامات أمان في المجتمع. صمامات الأمان كثيرة بالتأكيد. الأمان ما يحصل الأمان تمام الأمان إلا بأسباب عديدة، بعد هذا بحث اجتماعي وغير اجتماعي، له أصول وله جذور لسنا في صدد عرضه. يعني مثلا وجود قانون يحمي المجتمع صمام من صمامات الأمان، وجود سيادة للقانون. قد بلد بي ما شاء الله من القوانين لكن الناس ما ربيت تربية على احترام القانون، يحاول قدر الإمكان يتحايل على القانون ويتهرب منه. فثانيا سيادة القانون، وهذا موضوع إن شاء الله إذا صارت فرصة نعرضه بشكل مستقل في بحث مستقل، موضوع سيادة القانون في الفقه الإسلامي. هذا يحتاج هو إلى تربية لا فقط إلى تعليم، قد الإنسان يعرف الشيء لكن هو ما مربى تربية على احترام القانون والتعليمات. وهذا من صغر السن يبدأ معه الوالدان ينشؤوا يربوه على احترام التعاليم ويمشي على هذا إلى أن يكبر بحيث يصير عنده مثل الملكة، يعني إيده ما تأخذ على المخالفة، إيده لو الترك هالشكل واحدة تأخذ على الالتزام. تربية يربو عليها هذا الإنسان إذا عاش في مجتمع ملتزم يحترم التعاليم ويحترم الآداب العامة والنظام العام، يحترم القانون خاصة فيما يرتبط بأمن الفرد والجماعة. إذا نشأ هالنشأة تلاحظ متقيدا في ذلك. ولهذا وهذا ما لربط ترى بدين، أحيانا قد إنسان متدين لكنه فوضى، تعبيرنا الدارج هوس، نعم هرج ومرج. وقد إنسان غير مسلم لكن هو نشأ على احترام التعليمات، فلهذا تراه ملتزما يحترم قوانين المرور، إشارة المرور، حقوق الآخرين، الآداب العامة يحترمها. مرة واحد غير مسلم كان جارا لي في طائرة اتفق هالشكل، كان إلى جنبي في الكرسي الثاني، فتح مجلة أخذ يورق، استأذن قال تسمح لي ليكون هذا التوريق صوت الورق ليكون يزعجك يضايقك؟ قلت لا أبدا براحتك. قلت في نفسي سبحان الله، في بلداننا أي مجلة غيرها يرفع المسجل بأعلى صوته، انتبه جيدا، بدون مراعاة لمشاعر الآخرين. أو الجار يدري جاره مثلا بالنتيجة يريد يستقر، وخاصة في أوقات الراحة. أبدا هذه المسألة قد لا ترتبط فقط بدين، هي ترتبط بضمير وبوجدان وبذوق، والذوق ترى نعمة من نعم الله، ما كل واحد عنده ذوق. شايف مهندس ومهندس، واحد مهندس نطاسي نابغة لكن ذوق ما عنده، وقد واحد أقل منه خبرة لكن ذواق من الدرجة، هذا الذوق نعمة. قسم عديم الذوق، نعم، وإذا صار عديم الحياء هذا عديم الدين، لأن الحديث يقول من لا حياء له لا دين له. الشاهد أن هناك عوامل، هذه العوامل إذا اجتمعت تحقق صمامات الأمان، وجود تشريع منضبط يكفل حق الفرد والجماعة، وجود تربية على احترام التشريعات والقوانين، ثلاثة وجود نظام متوازن يدير أمور الأمة، هذا يشعرك بالاطمئنان ويجنب البلاد من الانزلاق إلى الأزمات السياسية الأمنية نظام متوازن. زين. ثالثا من العوامل المهمة وجود الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، الثقة محفوظة فيما بينهم، لا أنه لما يطلع إلى المجتمع يشعر دخل ساحة حرب، لكن حرب ناعمة، حرب ناعمة، يخاف يعاين فيقال له كيت وكيت أو يتهم بكيت وكيت، يمشي هالشكل قيل فيه كيت وكيت، يدخل في معاملة مع شخص يخاف ينغدر به وياخذ مواثيق وعهود وصكوك وتواقيع، ومع ذلك على ساعة وذاك انقلب رأسا على عقب وتعال محاكم وقضاء وإلى آخره. والله لا يورط واحد مع شخص ما يستحي. نعم، لأن هذا الحقيقة يهدد معنوية الإنسان، كما يقول الشاعر: يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصوني. نعم. ومن البلايا والبلايا جمة عداوة غير ذي حسب ودينه، ومن العجائب والعجائب جمة عداوة غير ذي حسن أو بلاء، لأحد الشعراء: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودينه. يعني هذا فرد بلاء، أن يعاديك شخص لا عنده دين ولا عنده أصالة، أصالة أخلاقية، هذا منفلت ويعادي فرد شخصية صاحب مكانة صاحب مقام صاحب معنوية يحترم نفسه، فهذا يستغل موقعك ويؤذيك، يقول لك هذا أنا أدري به ما يقدر يعاملني بالمثل فخل أستغله. شايف؟ بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودينه، يبيحك منه عرضا لم يصنه، هو مهتوك العرض وما إلى حرمة، ملتفت ما يستحي، يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصونه، أنت مصون العرض عندك كرامة تأبى النزول إلى مستواه، فبالنتيجة راح يعني تخسر أشياء كثيرة وتضطر أن تتحمل هذا المعنى، هذه من البلايا. ولهذا الإمام علي سلام الله عليه لما يبدي ألما من عذاب الآخرة يقول: وجمعت بيني وبين أهلي بلائك، يقول: ويكفي عذابا أن تجمعني مع غير جنسي مع غير صنفي مع ناس ما من ثوب هؤلاء. ولهذا من أساليب إيذاء السجين أن تجمع السجين، الشخص الذي عنده كرامة لكن سجن مثلا لتخلف عن تسديد قرض ما شاء، ابتلي ببلية سجن أوقف، مرة يحطوا واحدة ويحطوا ناس اللي تفهمه، ومرة لا يحطوا مع الحشاشين وأصحاب المخدرات، هو هذا عذاب، هو هذا. وجمعت بيني وبين أهلي بلائك، والعياذ بالله إذا ابتلي بجار شو بزوجة شو بصديق شو إلى آخره، هو هذا بذاته بلاء. زين. فالثقة المتبادلة احترام، تحس أنك أنت مصون العرض، أنك مصون المال، أنك مصون الدم اجتماعيا، هذا بذاته من صمامات الأمان. صمامات الأمان كثيرة، لست في صدد استعراضي، هذا يحتاج إلى بحث مستقل، لكن من حيث المبدأ الطمأنينة هي شيء غير الأمان، هذا الذي أريد أقف عنده. الأمان أن تأمن أن تسلم، لكن الطمأنينة هو أن تحس قلبا بنوع من السكينة، هذه السكينة تستند إلى وجود مصادر، تشعر أن هذه المصادر تكفل لك الأمان، لا أن يكون الأمان أمانا طارئا، فالشعور بوجود مصادر أمان هذا يولد الطمأنينة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كثير منا يتصور أنه الكفر بنعمة الله عز وجل أن واحد ينكر كون النعمة لله، وهذا واحد منها، لكن توجد أنواع أخرى. أن يمنع حق الله في ماله هذا ثاني منها. أن يقف عليه مكروب يستغيث وهو محتاج، والشخص المطلوب منه قادر على قضاء حاجته ومع ذلك ما يقضي حاجته، يرجع هذا منكسر الخاطر، يرجع منكسر القلب حائرا بنفسه وعياله. هذا من جملة الأسباب التي تحقق كفران النعمة. نعم، من كفران النعمة أن الإنسان يستغلها في معصية الله تبارك وتعالى. خل أفتح الملف كاملا. موضوع البحث من أمس إلى اليوم الذنوب التي تنزل النقم. بالأمس عرضنا بعضها على الإجمال المستفاد من الروايات الأحاديث الشريفة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن أول ذنب من الذنوب التي تنزل النقم هو عبارة عن البطر. والبطر قلنا بالأمس على معاني ذكرنا بعضها، ومن معاني البطر كما ورد في الروايات وعبارة عن هدر النعمة، الإسراف بالنعمة، صرفها في غير موضعها. تتعجب من الناس إذا طلب منا عمل خير بخيل بالفلس الواحد، يحسب حساب ويتأمل، وخاصة إذا كان ممسكا. في بعض المأثورات إذا طلبت حاجة من شخص فأطرق يتأمل، فإن كان ممسكا يعني معروفا بالإمساك فعجل عليه، لأنه لا يفكر إلا بتقليل. أول ما ينقدح بذهنه يعطيك مثلا 100، كل ما يفكر أكثر تنزل إلى 99 ف98 فإلى آخره. وإذا كان معروفا بأنه مبسوط اليد أتركه خليه يفكر، لأنه لا يفكر إلا بزيادة. شايف؟ الشاهد أن هذا الإنسان إذا طلب منه خير وهو قادر على هذا الخير مع ذلك للأسف الشديد يتأمل، يتردد، يتوقف، يقلل، يمنع. لكن إذا عرضت عليه خطة له ولعب وفسق وفجور، يعني بتعبير آخر قد 100 فقير يردهم، لكن مغنية ممكن يعطيها 100,000 مثلا دولار مثلا، ويدعو من يدعو، يعقد يقيم حفلا مرتبا مفصلا إلى آخره. هذا من بطر النعمة بالتأكيد. جل البطر من أخطر معانيه هو الطغيان والكبر، وهذا الذي لعله أراده الحسين سلام الله عليه في مقام دفع الشبهة، حيث حاول الإعلام الأموي تشويه سمعة أبي عبد الله عليه السلام بأنه أخذه الغرور أو أخذه الكبر أو أخذه الطغيان أو ما شاكل، طغى بمقامه وحاشى سيد الشهداء سلام الله عليه، وهو سيد شباب أهل الجنة. أولا اللي يتكبر ما تكبر المتكبر إلا لنقص في نفسه، لشعور بالحقارة. خذوها قاعدة، لا يتكبر المتكبر إلا لحقارة في نفسه، شعور بالحقارة عنده. سيد الشهداء هو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يكفي أنه سيد شباب أهل الجنة، مقامهم غني. نعم، كفاكم من عظيم المدح طرا إذا ما قيل جدكم الرسول وأنتم أولياء الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبريل. دعبر رحمه الله يقول: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. هؤلاء في غنى صلوات الله عليهم، لكن العدو عدو، تتوقع منها فاتهموه بالأشر، اتهموه بالبطر. الحسين يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البطر كفران النعمة، ثانيا البغي أو الظلم للعباد، ثالثا نقض العهود. والمقصود هنا بالعهد مطلق العقدة بين طرفين، سواء كان بمعنى المواثيق بين الناس أو العهد مع الله تبارك وتعالى. العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر خطير أنه الإنسان يرتبط بعقدة مع شخص بمعاملة، وبعد ذلك بدون خيار، مرة عنده خيار مجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يفترق، لكن مرة ما عنده خيار الفسخ، لا خيار مجلس، لا خيار تأخير، لا خيار حيوان، لا غيره، وهالشكل يعني بدون مبرر يفسخ المعاملة. كلام الليل يمحوه النهار، هذا كلام الليل كان، الآن لا، كلام الليل والنهار يعني كلاهما هم عرضة للانهيار. ليش؟ لأسباب مرفوضة شرعا. هذا اهتزاز المعاملات بالمجتمع من مظاهر انهيار الثقة، وبالتالي الإنسان ما يحس بتلك الطمأنينة، ما يحس بتلك السعادة المطلوبة. على العموم، نقض العهود ورد أنه من جملة الذنوب التي تنزل النقم. الذنوب التي تنزل النقم من أخطرها أيضا تحدي الله عز وجل بالمعصية. انتبه لي، مر الإنسان يعصي الله عز وجل غفلة أو لا عن وعي، لكن تغلب عليه شقوته. لاحظ كيف الأدب بالدعاء: إلهي ما عصيتك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بحرمتك مستخف، ولكن سولت لي نفسي فاغفر لي. يعني يرتكب المعصية وهو عارف أن هذه معصية، وعارف أن يقدم على أمر عظيم، لكن عند ضعف إيمان، عند ضعف شخصية، انهار أمام تلك الشوء. ما معذور، ولكن فرق بين هذا العاصي وبين عاصي يتحدى الله عز وجل في معصيته. هذا واحد كان من الطغاة، من طغاة التجار في بلد ما، قيل له مرة من كلماته يعني أذكرها، سألوه: إيش دعوة هالجشع وما تفرق، ما تفرق عليك من حلال أو حرام؟ قال: ايش تتكلمون، صح للحسين اذا يبيعوا اشتري انا. انتبه جيدا، صفقة تجارية، شايف؟ يعني هذا النمط تتعجب اذا وقفوا قال: املأ ركابي فضة او ذهبا. والتاريخ يعيد نفسه، لا يغرك بعض المظاهر عند بعض الناس، بعضهم اتخذ الحسين تجارة اصلا، دكان. اي نعم نعم، خليها مستورة يعني بستر الله عز وجل، اذا تريد تخوض تجد العجب العجاب مع الأسف الشديد. الحسين خليه اسم شعار واعمل دعاية لنفسك، يولم من هالمساكين اللي ما يدرون بما وراء الحجاب، إلى أن يظهر هو صاحب الدار. هذه قضايا ما مسموح أن نخوض بها، وهذه دور الإمام سلام الله عليه. ولا لو كشف لكم الغطاء لرأيتم العجب العجاب. وهذا المؤلم، أنه تختلط الأوراق على الناس، لكن ما فيك تتكلم أبدا، ما فيك تتكلم. إمام السجاد يقول: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة. يقول: ما يتحملوني. نعم. على العموم، فالإنسان أحيانا يأخذ الغرور إلى هذا الحد. شاهدنا هذا، أتذكر أحد الحجاج الأبرار المحترمين رحمه الله، أيضا من التجار لكن الأخيار، يوم من الأيام نبهه قال له: تعال أبو فلان، أنت وين رايح؟ وين تريد توصل أنت؟ بتخاف الله يقلب نعمتك بيك؟ قال: أوه، إذا يريد يقلبها يحتاج 20 سنة يفكر بس. إيه 20 سنة الآن يضع خطة يعني. سبحان الله، ذيك الليلة اشتكى من ورم في بطنه، أخذوا يمين شمال شرق غرب كذا، وراها بكم يوم ابن بين مدينة ومدينة كذا بحادث راح، وراها كذا ما دارت السنة. سبحانك يا عظيم، سبحان المهلك المدرك، سبحان من لا يفوته فوت. ما دارت السنة إلا وقد انتهى تم أمره. وضرب الله وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وما يأمن الإنسان يقول خلاص، لا لا، قوانين الله ما خلصت، مثل ما تجري جرت على غيرنا تجري علينا، ليش السواد عيوننا؟ أبدا، نصير أوادم تمام، قوانين الأوادم تجري علينا، ما نمشي على الخطة تمام، قوانين الخارجين عن الخطة تصيدنا. سألوا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قيل له ما لك ولعبد الله، آخر هذا أخوك عبد الله الأفطح كان يدعي الإمامة، أيضا خلق مشكلة للشيعة في وقته، والحال أن الإمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لكن هذا ادعى الإمامة وعبر عن طائفته بالأفطحية، قال أما علمتم أن عبد الله لا يحب أن يعبد الله؟ الله، كلمة كبيرة هذه، عبد الله لا يحب أن يعبد الله، عجيب. طيب هذا أولا رجل دين وزيه ونسبه وابن الإمام الصادق سلام الله عليه، وليس إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله أو كذا، لا لا لا، مو شغله هذا، لكنه ادعى أمرا عظيما ليس له بأهل، وفي ذلك ضلال للأمة. الإمام يقول ما يغركم أنه ما علي من الشعارات؟ أبدا، إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. انتبه، أعود إلى الآية الكريمة، بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، نادر، سبحان الله، هذا ثبت بالاستقصاء وبالإحصاء، نادر من القرى التي أهلكت أنها عمرت بعد ذلك، نادر نادر. أصحاب الأحقاف، أصحاب ثمود، أصحاب عاد غيره إلى آخره، نادرا ما أهلك الله قرية بعذاب الاستئصال كالخسف، خسف بهم الأرض أو زلزل بهم الأرض وخسفها بهم، أو أصابتهم الصاعقة أو أصابتهم الصيحة أو الريح العاتية أو القذف من السماء، نادر ثم عمرت بعد ذلك. لكن دور بعض الظالمين، نعم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أنت وين جالس؟ جالس في القصر الذي سكن فيه من قبلك، فخذ عبرة ممن سبقك. طيب، هذا الإنسان لو انتبه إلى هذه العبر وأمعن النظر فيها، حتما راح يراجع حساباته، يعيد النظر في نفسه. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ما أعظم القرآن، الحق ما الحق، وما أدراك ما الحق، الحق من الحق، حق مرة مقابل باطل، ومر الحق بمعنى الثابت. الحق عبر عن يوم القيامة أو عن ساعة الانتقام الرباني في الدنيا أو في الأخرى، في كلام للمفسرين، لكن الحق فيما هو معروف من أسماء القيامة. الله استخدم عبارات المهولة مخيفة المرعبة بالنسبة ليوم القيامة، مثلا استعمل القارعة تقرع القلوب فتميتها، نعم، وتقرع السماوات والأرض فتبدلها، وتقرع الشمس فتكورها، وتقرع النجوم فتنثرها، وتقرع البحار فتسجرها. سبحانك يا عظيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. طيب هنا إما يكون ينبه إلى القارعة، وإما أن يكون ينبه إلى شيء آخر بها المناسبة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فماذا؟ فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الفرق بين الطاغية وبين، قيل أن الطاغية المقصود بها الصاعقة أو الصيحة التي أماتهم الله تعالى بها فأصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة الهبوب، عاتية وصرصر شديدة البرد. فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما متتابعة متوالية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز العجز النخلة يعني هذا الكعب، يعني رأس النخلة من فوق السطح، مرة جذور تحت السطح مرة رأسها من فوق السطح، مقطوعة نعم الجذوع وخاوية هكذا. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية إلى آخره. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. القرآن الكريم هذه أمثلة يضربها لنا. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقف المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه على قصور المدائن، قيل وهو في طريقه إلى صفين ذاهبا آيبا، الشاهد ورأى إيوان كسرى وكيف تحطم هذا الإيوان الفخم، وذهب الظالمون الطغاة الذين كانوا يحكمون فيه. فسمع أحد من معه يتمثل بأبيات: جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد، وإذا النعيم وكل ما يلهى به والملك صار إلى بلا ونفادي. قال: هلا استشهدت بقول الله أحسن من قول الشاعر؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين وكنا نحن الوارثين. لكن هذا الإنسان للأسف الشديد لما تمر به هذه الآيات وهذه النذر يحاول أن يخادع نفسه بألف طريق وطريق. طيب، الله عز وجل إذن في هذه الآية الشريفة وفي آيات أخرى يشوق لنا كل هذه النذر وكل هذه المواعظ. لهذا الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء وقبل عاشوراء كان مما يعظ به القوم أن يذكرهم بعذاب الله تبارك وتعالى وما جرى على الأمم السابقة. اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. الله أكبر. ألا وإني لا أجيبهم إلى شيء حتى ألقى الله مضرجا بدمي. وهذا المعنى ساطع عند عليه السلام منذ خرج من مكة، منذ خرج من المدينة، منذ نزل كربلاء في الثاني من المحرم، وقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ليرغب المؤمن في لقاء الله. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صلى الله عليك يا غريب كربلاء، يا سيد كربلاء، بل وسيد الأرض، يعني قطعا محمد وآل محمد هم سادة الكون وما فيه صلوات الله عليه. لكن كربلاء أخذت خصوصية. المرحوم الذي يعتبر من أعظم محدثينا وفقهائنا القدامى عاش في القرن الرابع على ما يبدو، وهو من أساتذة الشيخ المفيد على الله مقامه، محمد بن أحمد بن علي القمي رحمه الله، صاحب كتاب المزار. هذا يروي رواية اعتمدها بعض الفقهاء في أن الحسين سلام الله عليه لما نزل كربلاء اشترى منطقة المصرع وما حولها 400 في 400. نعم، هذه الرواية معتمدة عند كثير من الفقهاء، وإن غفل عنها صاحب المفتاح رحمه الله، لكن هذه الرواية موجودة في مزار محمد بن أحمد بن علي القمي صاحب المزار، وهو من أساتذة المفيد رحمه الله. الميل 1600 متر تقريبا، 400 في 400، يعني خذ الحائر المقدس وحول هذه 4 في 4. يقول وتصدق بها على بني أسد الساكنين هناك في المنطقة، وشرط عليهم أن يضيفوا زواره، فطالما وفوا بالشرط فلهم حق الانتفاع بها وإلا فلا. الرواية يظهر منها أنهم أو أن بعضهم لم يفي بهذا الشرط. الشاهد أن هذه البقعة المقدسة 400 في 400 هذه لأبي عبد الله عليه السلام. نعم، خصوصا اشتراها الإمام سلام الله ب60,000 درهم كما في الرواية. وينظرون الفقهاء لقصة أخرى وقعت لأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه اشترى المنطقة الواقعة بين الخورنق والسدير والغري والكوفة ب40,000 درهم، وسئل قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يحشر من هذه البقعة يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فأحببت أن يحشروا في ملكي. الله، اللهم احشرنا في ملك أبي الحسن والحسين، ارزقنا شفاعة أبي حسن وحسين، إذا مت فادفني مجاور حيدر، أبي شبر أعني به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره ولا أختشي من منكر ونكيري، وعار على حامل حما وهو في الحما إذا ظل في البيدى عقال بعيري. لكن بشروطها يا إخوان، الأئمة أرادونا أن نكون ملتزمين بخطهم. صحيح الإنسان غير معصوم، تحصل منه الهفوة والغفلة والمعصية والكذا، سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل ويعود. ووردت عندنا رواية تبشر واقعا هذه الرواية، أنه من علامات من صدقت ولايته لهم أنه حتى لو عصى فلن يموت حتى يوفق للتوبة. نعم، هذه بشرى سارة هذه الليلة. أما هل تاب ما تاب قبل الله، هذاك مسألة غيبية، نتكلم احنا على ما في نفس الواقع، احنا ندري بما ندري، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. أن من صدقت ولايته لهم، من صدقت ولايته لهم من علاماته أن لا يموت حتى يوفق للتوبة. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن المشمولين بكرامة محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. فيا كربلاء طلت السماء، هذا شاعر يقول، وهناك شاعر آخر فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعد. فأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. سررت بهم مذ آن شوكي وساءني محاريب منهم أوحشت ومساجد. بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. وأما الآخر فيقول طف بي على مغنى الطفوف طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع. فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوه متفجع. فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعي جميعا صرعوا. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع. دمه يباح ورأسه فوق الرماح. وشلوه بشب الصفاح موزع لهفي لآلك كلما دمعت لهايا. عين بأطراف الأسنة تويا اقرعوا. طفلة من أطفال أبي عبد الله عليه السلام قيل أنها في الطريق بين كربلاء والكوفة من شدة بكائها أقبل إليها عدو من أعداء الله ردعها زجرها عن البكاء فأبت فألح عليها ضربا بالشوط حتى سقطت من على ظهر ناقتها. والركب يسير مستمر صاحت إلى أين يا أهلي الضاعنون يا أهلي الحاد ما رحم بالدرب يا أهلي ضربني وخلى دمع العين يا أهلي يا أهلي أنادي وما سمعت نداي يا أهلي يا واركض بالدرب وامي يا الله أكبر. يا لها من لوعة بل لوعات. قيل أن الرمح الذي عليه رأس أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه توقف حينئذ. حاول الجند أن يرفعوه فلم يتحرك من موضعه. أخبروا زينب قالوا سلوا زين العابدين هذا حجة الحق على الخلق. سألوا الإمام السجاد عليه السلام قال انظروا لعله سقط طفل أو طفلة لأن رأس أبي هذه كرامة لا تتعجب لأبي عبد الله عليه السلام الذي سمعه الكثير بشهادة مصادر المسلمين جميعا من الفريقين وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالتفت إليه زيد بن أرقام وقال له بأبي أنت وأمي إن رأسك أعجب. ها يتكلمه على الرمح فلا تتعجب أن يتوقف رمح رأس الحسين. قال الإمام: انظروا لعل طفل أو طفلا سقط من على ظهر الناقة. أقبلوا وجاءت مولاتنا زينب تبحث عنها حتى وجدتها وهي تقوم وتكبو تقوم وتقع، فاحتضنتها وقد انفجر بها الألم والدموع. نادت يا بوليم بدمع جاري بناتك جيدا عقبك مراري. أنا المن المن أسجد يا أباري، تدري الشمط بالعقبك تيتم. الله. وبهذا الحال وبهذه اللوعات جاءوا بهم وطافوا بهم سكك الكوفة وشوارعها. علم الله لهذا الخبر يعني هيبة في نفس أتهيب عرض الخبر. سنويا أقرأ على المنبر، لكن قبل ما أقرأ سنويا أتهيب. عظم الله لك الأجر سيدي أبا عبد الله، سيدي أبا الفضل. تدرون نساء الأنصار كانوا في ركب السبايا، فلما توسطوا الكوفة والقبائل الأنصار شافوا الناس من الجمهورة تتفرج على السبايا، أخذتهم الغيرة على نسائهم حتى ليختلفون ويا أزواجهم بالرأي. ها؟ أخذتهم الغيرة عليهم، إجوا طلعوا النساء من بين المحامل. الصور انتهى. صور نفسك واقف وتنظر إلى زينب وأم كلثوم بنات رسول الله، ظلن بنات علي عينا يمين شمال، يطلع واحد تأخذ الغيرة عليهن يطلعن من ركب السبايا. يا بكي المن عشيرتها إجاه مأجور مأجور، كل من عشيرتها إجاه وبين المحامل طلعوها. اللهنا هذا الشطر المفجع للقلب. أخويا بس ظلت المذبوح بس ظلت المذبوح أخوها، يا أهل الحمية ما تجوها من يدي الأعادي تخلصوها. أحمى الضائعات بعدك ضعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.